بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم. سبحان الملك الخلاق، سبحان المعطي الرزاق، سبحان الملك الخلاق، سبحان المعطي الرزاق، سبحان الملك القادر، سبحان العظيم القاهر، سبحان الملك القادر، سبحان العظيم القاهر، سبحان من يحيي ويميت وهو حي لا يموت. هؤلاء نزل فيهم قرآن حلقات مسلسلة كتبها دكتور جلال البحطيطي، إخراج عصمت حمدي، جابر بن عبد الله. يا جابر يا ولدي، عليك بهذا البستان، فلا تغفل عيناك عنه حتى أعود من رحلتي، ولسوف أحضر إليك ما يرضيك من الملابس والهدايا. لا يا أبتي، سأصحبك أينما ذهبت. إنها رحلة شاقة يا بني، وأنت ما تزال صغيرا. لم أعد صغيرا يا أبتي، لكم تمنيت أن أجوب هذه الفيافي وحدي، فلما لا يتحقق ما تمنيت وأنا بصحبتك؟ يا ولدي، يا ولدي، إننا ذاهبون إلى مشارف مكة لملاقات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لمبايعته يا ولدي، بعد أن عرفنا ما عرفناه ووعينا ما وعيناه من سفيره مصعب بن عمير. قد علمت ما يدعو إليه يا أبتي، إنه يدعو إلى عبادة إله واحد لا شريك له، ونبذ عبادة الأصنام. هذا كل ما عرفته يا ولدي؟ إذن هيا هيا فأقبل معنا. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو النبي محمد. يا لوجهه الوضاء، ويا لمهابته، إنهم يبايعونه مصافحة بأيديهم وقلوبهم، وقد بدا الصدق في عيونهم. إن صورته لتتغلغل في نفسي مثلما ينساب الماء بين جذور النبات فيزهر ويثمر. جابر يا ولدي، لقد بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله؟ من أرسله يا أبتي؟ الله، الله جل جلاله. الله، لقد سمعت هذه الكلمة فلم أفهمها. هو خالق السماوات والأرض وما بينهما، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. نعم نعم، تساءلت بيني وبين نفسي سؤالا حار له فكري فلم أجد جوابا، كلما رأيت البذرة تزهر وتنمو فتصبح نباتا يعطي ثمرا، إنه سؤال يراودني كلما حرثنا أو بذرنا أو روينا أو جنينا. أي سؤال يا ولدي؟ من ذا الذي أنبتها لتعطي عشرات بل مئات البذور؟ ومن الذي خلق الذكر والأنثى فإذا هما ينجبان ذكورا وإناثا؟ فإذا دارت دورة الحياة وهلكا كان قد خلفا من أصلابهما، مثلما يترك النبات من صلبه بذورا جديدة لتعود دورة الحياة مرات ومرات. فانطق يا ولدي بما نطقت به، قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله. يا جابر يا ولدي، غدا أخرج مع المسلمين لملاقاة كفار قريش عند أحد، وإني أرجو أن أكون أول من يصاب غدا لأنال الشهادة. فأوصيك يا ولدي ببناتي خيرا، سبع فتيات هن إخوتك، وليس من عائل لهن من بعدي سواك، وقد صرت رجلا يافعا، فكن يا جابر ملازما لهن. لا لا يا أبتي، بل أريد أن أكون واحدا من جند الله في هذه المعركة. لا لا يا ولدي، لا يحسن لنا أن نتركهن بلا رجل يرعاهن. ابق أنت يا أبتي، فقد نلت شرف الجهاد في غزوة بدر، دعني أنا لأحد. ما زلت لم تبلغ ذلك يا ولدي، ولست بالذي أوثرك على نفسي بالجهاد في سبيل الله. سأحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلي أجد عنده خيرا مما أجده عندك. يا رسول الله، إن أبي خلفني على إخوات لي سبعة، وقال يا بني لا ينبغي لي ولك أن نتركهن لا رجل فيهن، ولست بالذي أوثرك على نفسي بالجهاد في سبيل الله، وإني والله يا رسول الله للذي يؤثر أن يصحبك للجهاد في سبيل الله. يقول صلى الله عليه وسلم: أذنت لك بالخروج. رحمة الله عليك يا أبتي، رحمة الله عليك. يقول صلى الله عليه وسلم: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. يا رسول الله، استشهد أبي وترك عيالا وعليه دين. يقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ بلى يا رسول الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا، وما كلم أحدا قط إلا من وراء حجاب. فماذا قال له يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: قال له: يا عبدي، تمنى أعطك. قال: يا رب يا رب، تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. يقول صلى الله عليه وسلم: فقال له: إنه سبق مني أنهم إلي راجعون، أحياء عندي يرزقون. يا رب يا رب، فأبلغ من ورائي. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. اللهم إني لا أرغب أن يفوتني جهاد في سبيل الله، فبلغني اللهم ما أريد. يا رسول الله، جابر بن عبد الله مريض وقد أغمي عليه، يقول صلى الله عليه وسلم: إلي ببعض الماء. من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في داري. يقول عليه الصلاة والسلام: وأبو بكر الصديق يا جابر، ألا تراه؟ بلى بلى بلى، إنني مريض يا رسول الله، وقد أردت أن أستفتيك في أمر يقض علي نومي. يقول عليه الصلاة والسلام: أي أمر؟ كيف أقضي في مالي ولي 7 أخوات وليس لي ولد؟ لماذا سكت يا رسول الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا 2 فلهما 2 مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن هدى الله هو الهدى. صدق الله العظيم. الدنيا نور يتجدد واللطف ضياء يتبسم والشرك ظلام يتبدد والظلم صروح تتهدم بقدوم المبعوث محمد. غدا جلال الشرقاوي، عبد الغفار عودة، فاروق نجيب، جبر عبد المنعم.